السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم. والله أسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقا ولا محروما، برحمته فهو أرحم الراحمين. الحمد لله، بفضل الله تعالى قد وصلنا إلى ختام دورتنا، نحن في الدرس مع بعض التنبيهات وبعض الفوائد التي نتم بها هذه الدورة التي نسأل الله تعالى أن يتقبلها وأن يبارك في من قام على إدارة شأنها وحضرها وسمعها، فلله الحمد والمنة. أول شيء سنبدأ مع مبحث مذهب الإمام شعبة في الاختلاس. الإمام حفص من طريق الشاطبية، نحن دائما من طريق الشاطبية، ليس له في بعض الألفاظ اختلاس، لكن الإمام شعبة خالفه في هذا، وهو ليس أيضا من المكثرين، يعني فقط بعض الفرشيات التي تحتاج إلى تنبيه. فمن قرأ للإمام شعبة يجب عليه أن ينتبه إلى موضع نعمة الذي ورد في سورة البقرة وفي سورة النساء عندما يمر على هذا الموضوع، يقرأ بوجهين. الوجه الأول وهو وجه الإسكان، وجه الإسكان، والوجه الثاني هو وجه اختلاس حركة الكسر في هذا اللفظ. فيقرأ فنعمه مثلا، يقرأ الوجه الأول هكذا، فنعمه فنعمه، وهذا لا يتأتى إلا بإعطاء حرف العين صفة البينية، صفة التوسط بين الشدة والرخاوة، تأخذ زمن مع إسكان العين. وله الوجه الثاني عفوا وله الوجه الثاني في هذا اللفظ، فيقرأ باختلاس حركة الكسر فيسرع عند النطق به، فيقرأ هكذا مثلا فنعمه، نفس المثال، يقرأ هكذا فنعمه فنعمه، وهذا يوافق فيه من رأينا من قبل يقرأ بهذه الطريقة، الإمام تمام قالون. الإمام قالون له نعم له في هذا اللفظ وجهان، لكن الإمام قالون ومن وافقه أيضا، لأن كما قال الإمام الشاطبي صيغ به حلى معه أيضا الإمام البصري أبو عمرو البصري، يزيد على هذا اللفظ ألفاظا أخرى، يهدي ولا تعد، واللفظ الموالي يخصمون، فيكون عنده أربعة ألفاظ. لكن الإمام شعبة له فقط في هذا اللفظ الوجهان، في يعني في نعمة، إن شئنا نعمة وأخواتها أقصد أنا، هذا المقصود، ليس باب الاختلاس بالكلية، لأني وكأني رأيت من قال على تأمنا، هذه سنأتي بعدين على هذا اللفظ إن شاء الله، لكن فقط أتكلم على نعمة مثل ما درجنا من قبل في هذه الدورات، يعني نأخذ الكلام على أبواب. فهذا المبحث يسمى مبحث نعمة وأخواتها، وهكذا نضبط من قرأ حتى تكتمل كما قلت من الأول عندنا الصورة كاملة للقراء العشرة إن شاء الله. من هم أخواته؟ نعم، وكأنها عائلة يعني. طيب، هي ما قلته الآن وذكرته آنفة، يعني يخصمون ويهدي وتعدوا، لا تعدوا في السبت. تمام، هذه هي أخواتها. جيد، ثم من بعد ذلك عندنا لفظ آخر، أو إن شئنا لفظان يعني حتى للدقة أفضل، أيضا سنجد فيها الإمام شعبة. دائما حفص لا يوافقه في هذا، ولذلك أنا ذكرت هنا خصيت يعني الإمام شعبة بالذكر فقط. طيب، فهنا اللفظ الأول، هما لفظان في سورة الكهف وردا في أول السورة وفي تقريبا آخرها. يعني اللفظ الأول وقد مررنا عليه من قبل لو تتذكروا، عندما أين تكلمنا هذا في مسألة هاء الكناية، في هاء الكناية فيما أتذكر. نعم، فاللفظ الأول هو من لدنه، من لدنه. دائما أقرأ لحفص وبعدين أتي بالخلاف وكذا أبينه. واللفظ الثاني، تمام، لدني. طيب، الآن كيف قرأ الإمام شعبة؟ أما اللفظ الأول فهذا فيه وجه واحد فقط، فيه وجه واحد فقط. طيب، كيف قرأ؟ قرأ الإمام شعبة بالإسكان مع الإشمام في هذا اللفظ. اتركونا من اللفظ الثاني، نحن الآن نتكلم على اللفظ الأول، وركزوا معي فيما سأقوله. فقلت الإمام شعبة يقرأ بإسكان الدال هنا مع الإشمام. طيب، إسكان الدال هذا أتى به الإمام شعبة طلبا للتخفيف، طلبا للتخفيف. ثم من بعد ذلك ماذا فعل؟ انظروا، هو أسكن الدال، ونحن قلنا من لدنه، من لدنه، عفوا، لدنه. فعندي أنا النون ساكنة أيضا، فماذا فعل الإمام شعبة؟ حرك النون بالكسر، حرك النون بالكسر. لماذا؟ تخلص من التقاء الساكنين. قد يعترض الآن أحدكم ويقول الأصل أن يتخلص من التقاء الساكنين مع الحرف الأول لا الثاني، قم الليلة، قم الليلة إلا قليلا. أيضا اختلف القراء في هذا، مثلا أنغدو أنغدو، وهكذا، منهم من يضم منهم من يكسر بشروط، يعني من يكسر بشروط وهكذا. طيب، فالأصل أن يتخلص عند التقاء الساكنين من الحرف الأول لا الثاني، لكن قيل في هذا لو أنا الحرف الأول هذا الذي سكنته طلبا للتخفيف أعدته للكسر أو حركته، يعني فيعني مثل ما يقول يعني ما فعلنا شيء هنا، لأننا هنا ماذا فعلنا؟ يعني ما فررنا منه طلبا للتخفيف عدنا إليه، فهو ما سكن الدال إلا طلبا للتخفيف. ثم من بعد ذلك قلت حرك النون بالكسر تخلص من التقاء الساكنين. طيب، فحينما كسر النون هنا، النون صارت عنده مكسورة، كسرت هاء الكناية، الهاء التي بعدها، للتناسب للإتباع، ما قبلها مكسور فكانت مكسورة كما أخذنا من قبل، يعني إما أن يكون ما قبلها مكسور أو ياء مدية. طيب، أو يعني مدية لينة حتى يفهم الكلام أيضا على أصله. ثم أتينا بالصلة من بعد ذلك على الأصل، لأنها صارت بين متحركين، النون اللي هي المكسورة يعني، والحرف المتحرك الذي يليه، فقرأ على الأصل. طيب، هذا فقط التوجيه لهذه الكلمة، يعني المراحل التي مرت بها، يعني كانت لدنهم. وهذا يعني أطلب منكم أن شئنا تحفظوه لعلكم تسألون عنه. ليس من عادتي أن أعطي يعني نبذة على الاختبار، ولكن يعني هذه بعض المسائل التي تحتاج إلى ضبط. فأصلها قلت لدنه، هكذا من لدنه. ثم هذه المراحل التي مرت بها، سكنت الدال طلبا للتخفيف، كسرت النون تخلص من التقاء الساكنين، وكما قلت الأصل أن تحرك الدال تخلص من التقاء الساكنين، لكن نحن سكناها فرارا من الحركة، ولذلك ما عدنا لي يعني تخلص بتحريكها. وبعد أن كسرت كما قلت الآن النون، كسرت هاء الكناية للإتباع، وأتينا بالصلة في هذا اللفظ على الأصل لأنها وردت بين متحركين. أظن هذه يعني الآن واضحة للجميع، أم تحتاج قبل أن نأتي إلى التطبيق يعني الأداء الصوتي فيها؟ واضحة هذه المراحل التي مرت بها الكلمة، لأن هذه من انفرادات شعبة لم يشاركوا في هذا يعني أحد القراء أو الرواة. طيب الآن كيف سنأتي بتطبيقها؟ أيضا هذا الكلام فيه يعني فيه خلاف حال التطبيق. فمنهم من يقول أنني سآتي، وهو نفس الخلاف على فكرة، يعني في لا تأمن نفسها، يعني في لا تأمن كيف آتي بالإشمام؟ هل آتي به مباشرة بعد إسكان أو بعيد تسكين الحرف؟ نعتقل لا تأمن هكذا، أو بالتوازي معه، بالتوازي معه. وهذا خلاف أدائي فقط، يعني كيف آتي به، لكن المحصلة في الأخير واحدة، عندما تستمع لها ستجدها نفسها فقط. هل أضم الشفتين وأشير بهما من الأول، أو يعني بعيد التسكين؟ هذا هو الخلاف. طيب فيقرأ الإمام شعبة هنا هكذا من، وركزوا معي في كما قلت في إسكان وبعدين الكسر في النون، يعني تتبع الحركات والتوجيه التي أتيت به الآن. فسأسكن الحرف وأضم الشفتين وآتي بكسرة النون وكسرة الهاء. من لدنه، هنا ماذا فعلت؟ بعد أن سكنت الدال ضممت الشفتين إلى الأمام وكسرت النون وكسرت الهاء. وهناك من يقرأ كما قلت بالتوازي، يعني من لدنه، لدنه وضمت الشفتين إلى الأمام. لا، فيه قلقلة لأن الدال ساكنة، قلت الساكن الدال ساكنة، قطعا ستقلقل كما هو معلوم. الإشكال عندنا في مسألة كما قلت الإشمام، أضم الشفتين إلى الأمام متى؟ هل بالتوازي من منذ أن نطقت بالدال الساكنة المقلقلة هذه، أو مباشرة بعدها؟ التي تكون بعدها هناك من يجعل فيها يعني إن شئنا وكأنه كالسكت يعني، وهذا خلاف بين المدارس القرائية، يعني هناك لا ليست من راجح وكذا، كله مقبول، كله مقرون به. وأنا من الأول سأعيد إن شاء الله سأعيد. طيب فأعيد هكذا، إما كما قلت أسكن وبعدين أضم هكذا، من لدنه، من لدنه. وكان قلت الآن أن سكتك ليس بسكن، يعني أنا حينها عندي شغل، يعني أنا أضم الشفتين إلى الأمام. ثم الثانية كما قلت بالتوازي، من لدنه، من لدنه هكذا، قلت وكأنه وليس بسكت. طيب هذا اللفظ الأول. اللفظ الثاني، اللفظ الثاني ورد فيه وجهان للإمام شعبة، رغم أن الكلمة تقريبا هي نفسها، ووردت أيضا مرة أخرى في سورة النمل من لدن حكيم عليم، لكن لفظي سورة الكهف هما يعني موضوع البحث هنا. وأيضا اللفظ الثاني هو الذي فيه وجهان، وجهان الآن سنرى كيف التطبيق إن شاء الله. الأول هو نفسها، إشكان مع إشمام فقط، لكن كما قلت الآن خلاف في التطبيق، يعني لو استمعتم إلى الأولى أو وجدتم من يقرأ بالطريقة الأولى، حتى لا أقول وجه، بالطريقة الأولى فصحيح، ومن وجدتم أيضا من يقرأ بالطريقة الثانية أيضا صحيح، هذا مقبول وهذا مقبول، حتى فقط يعني تعم الفائدة، ولو كان بالإمكان أن أقتصر على وجه واحد فقط دون أن نثير هذه المسألة من الأول. هذه مثل مثلا تفخيم الغنة عند حروف الاستعلاء. القول المشهور وقول الجمهور هو الإتيان بتفخيمها، والإتيان بتفخيمها تمام، ولمن صبر، والثاني يقرأ ولمن صبر بعدين، يعني لا يفخم الغنة من الأول حتى يأتي بحرف الصاد مثلا. هذه أيضا تعود للمدارس القرائية، وهي خلافات في الأداء فقط، لكن في المحصلة في الأخير لا نقول عندنا وجهان فيما ذكرته الآن أخيرا، وهي مسألة تفخيم الغنة. لا تقول أنا عندي وجهان، وجه بتفخيمها ووجه بعدم تفخيمها، لا هذا خطأ، بل الصواب أن تقول هناك طريقتان في الأداء، الطريقة الأولى بالتفخيم، الطريقة الثانية بعدم التفخيم، لكن الأولى هي الأشهر والأرجح يعني المقروء بها أكثر، وهكذا الأشهر، لكن الثانية موجودة، يعني ما نستطيع أن ننفيها بالكلية، موجودة وهناك من يقرأ بها وله فيها يعني سند. طيب الثانية، قلت اللفظ الثاني لدني، كيف يقرأها الإمام شعبة؟ يخفف النون بداية، ثم له وجهان في الدال الساكنة، وعندما أقول دال ساكنة فهي مقلقلة إن سكنتها، وهذا متى؟ عندما آتي بوجه الإشمام، ولنا وجه ثان فيها، وهو أن أخترس حركة الضم فيها، وهو المقدم أداء له للإمام شعبة، فيها وجهان، وإن كان هناك من يقتصر فقط على وجه واحد أيضا هذا يحتاج إلى بسط في الكلام. لماذا؟ لأن الإمام الشاطبي اقتصر فقط على وجه واحد اتباعا للإمام الداني في كتاب التيسير، وهو أصل الشاطبية. قال في هذا، قال ونون أو نون، يعني على حسب ضبط الأبيات، يعني ونون لدني خف صاحبه إلى الصاد، هو شعبة، وسكن وأشمم ضمة الدال صادقة، فاقتصر فقط على وجه الإسكان مع الإشمام، هذا الإمام الشاطبي، وتبع في ذلك الإمام الداني في كتاب التيسير، وهو كما قلت أصل الشاطبية. لكن الإمام الداني في بعض الكتب الأخرى له مثل المفردات أو الجامع في جميعه، ذكر أن هناك وجهان، لا ذكر أن هناك وجهان، قال عنده الإمام شعبة في هذا اللفظ لدني له الإسكان مع الإشمام في الدال، وله أيضا وجه اختلاس حركة الضم، وعليه. طيب المقروء به ماذا؟ المقروء به هو وجهان، هذا هو الأشهر، ولكن كما قلت من الأول هناك من يقتصر على وجه واحد فقط اتباعا لظاهر الشاطبية. وعليه حينها يكون وجه الاختلاس، اختلاس حركة الضم لمن أتى به، يكون من زيادات القصيد، ما يزيد يعني على ظاهر الشاطبية، وإن كان هذا الكلام يعني ما أظن أن الكل سيفهمه فهما جيدا مثل ما أريد، إلا من كان يعني متعمق بعض الشيء في مسألة القراءات وكذا فيفهم معنى زيادات القصيد، لكن من كان مبتدئا في هذا العلمي فلا إشكال، يعني حتى ولو لم يفهم ما في إشكال، فقط يأخذ أنه عندي وجهان الآن، وهذا سيتعرف عليه بأكثر يعني مدارسة لهذا العلم إن شاء الله. وجه الاختلاس أنا ذكرت هذا مكتوب عندكم، والأول مقدم أداء، عفوا والأول قلت الإسكان مع الإشمام، عفوا الإسكان مع الإشمام هو الأول مقدم، يعني مقدم أداء، وهذا سننص عليه بعد قليل إن شاء الله. لكن فقط يعني ركز معي فيما سأقول الآن، هذا الذي أريده. طيب، الإمام الجعبري رحمه الله تعالى ماذا قال؟ قال: ولا يكون في الإشمام بعد الدال بل معها. هل رأيتم كيف يعني؟ هذا هو الخلاف في الأداء. ولو تعودون لما قاله الإمام سمين الحلبي في بعض مؤلفاته فسترون أن المسألة أخرى، يعني يأتي من بعد في كتاب الدر المصون، سترون هذا إن شاء الله. طيب، لا عليكم في مسألة التقنيم، سأعود إليها، فقد ركزوا معي. قال الإمام الجعبري: ولا يكون الإشمام بعد الدال بل معها تنبيها على أن أصلها الضم وسكنت تخفيفا. يعني هنا الإمام الجعبري ماذا فعل؟ أشار إلى مسألة الأداء وأتبعها بالتعليل. قال: لا يكون ولا يكون الإشمام بعد الدال بل معها تنبيها على أن أصلها الضم وسكنت تخفيفا، أداء وتوجيها. طيب، قلت وجه الاختلاس هذا سيعد حينها من زيادات القصيدي، والإمام الداني يعني نص عليه في غير كتاب التيسيري. طيب، لو عدنا الآن إلى الإمام ابن الجزري ماذا قال في كتاب النشر بعد أن عرض يعني قول الإمام الداني وأنه ذكره في جامعه وفي هكذا، أظن هذا اللفظ هكذا، في مفرداته وجامعه شيء مثل هذا يعني. ثم قال: وهذا قول لا مزيد على حسنه وتحقيقه، وهذان الوجهان مما اختص بهما هذا الحرف. ولذلك هناك من قال بالوجهين اعتمادا على ما ذكرته، أن الإمام الداني ذكره في غير كتاب التيسير فيكون الوجه من باب زيادات القصيد، وإضافة إلى ماذا؟ إلى ذكر ابن الجزري وتصحيحه لهذين الوجهين. هذه المسألة الأولى، يعني المسألة إن شئنا الدراية. الرواية: العديد من الشيوخ يعني له في هذا سند، وفي قرأ من طريق الشاطبية للإمام شعبة، قرأ بوجهين. تمام، فيكون الوجه الأول هكذا، من ما هي من لدني هكذا، فيقرأ من لدني، ثم الوجه الثاني من لدني، وعيد الثاني من لدني، يعني اختلاس حركة الضم، ليست من لدني بل هكذا من لدني، يسرع في حركة الضم مع قلنا الإسكان والإشمام هو المقدم أداء في هذا اللفظ. طيب، هذا كما قلت الآن ما ذكره أهل العلم في هذه المسألة حتى تتم عندكم الفائدة. طيب، هناك بعض التي خالف فيها الإمام شعبة حفصا، خالف فيها الإمام شعبة حفصا، وأنت تقرأ للإمام شعبة تنتبه لهذه الكلمات، مثل ما فعلنا تقريبا مع بقية القراء من قبل برواتهم. اللفظ الأول هو البيوت، الإمام شعبة يكسر الباء، وهذا كله مخالفة لحفص مثل ما ذكرت، لأن حفص يقرأ البيوت بضم الباء. ثم عندنا الغيوب عوضا عن الغيوب، علام الغيوب. وعندنا أيضا عيون عوضا عن عيون. طيب، اللفظ الذي سأذكره الآن هذا ليس من الألفاظ المضطردة حتى يعني تكون الصورة واضحة، فقط هنا أتيت به، أعيد وأكرر، ليس من الفرشيات المضطردة، بل ورد في موضع واحد شيوخا ورد في موضع واحد في سورة غافر. تمام، وعليه فهو ليس من الألفاظ المضطردة. طيب، لماذا أتيت به في هذه اللوحة التعليمية؟ فقط لأن الإمام شعبة وافق فيها وسار على نفس النسق مع بقية الكلمات، وهي بيوت، غيوب، عيون. طيب، لماذا ذكرتها؟ لأن هذه الكلمات التي تكون فيها الياء ساكنة سكونا لينا، ياء لينا، تمام؟ يعني مفردها بيت، غيب، عين، شيخ، وهذه التي ورد فيها الخلاف بين القراء، وعليه شيء يعني نقول من نفس الباب، من نفس المبحث، فهو يأتي بها الأربعة بالكسر، يكسر أولها متى؟ جمعا، عند الجمع، فيقرأ البيوت، الغيوب، عيون، شيوخ، وبالأحرى يعني شيوخا، هكذا الموضع الوحيد في سورة غافر. طيب هذه وضحت أيضا، حتى قد يقول يعني أو يعترض البعض ويقول لا، هذه شيوخ ليست من الفرشيات المضطردة، بل هي وردت في موضع واحد فقط، نحن هنا حتى تتم الفائدة، وإن شئنا وحتى عدم ذكرها يعني ما يغير شيء إن شاء الله. طيب بعدين عندنا كلمة تذكرون التي يبتدأ فيها بالتاء، التي يبتدأ فيها بالتاء ليست الياء، ليست يذكرون، نحن الآن نتكلم فقط على ما كان فيه خلاف مكررة في القرآن. نعم مضطردة يعني تكررت في أكثر من مرة، سواء يعني بنفس اللفظ أو أيضا يضاف عليها أو يزاد عليها ضمير أو كذا شيء مثل هذا، معرفة منكرة مثل ما هذا. لا ليست تتذكرون أيضا، لا فقط تذكرون واحدة في بداية الكلمة. فهذه الإمام شعبة يشددها، يشدد الذال فيها، يعني يقرأ تذكرون، حفص يقرأ تذكرون هكذا. طيب وأنا أقرأ أيضا للإمام شعبة، انتبه للفظ الميت، الميتة، وهكذا. هذه الإمام شعبة يقرأ فيها بتخفيف الياء دون تشديدها، دون تشديدها، تمام. ما عدا ما ورد في سورة الزمر في قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، فهذه ما يقرأ إنك ميت وإنهم ميتون هكذا. لماذا؟ لأنها ما تحقق فيها صفة الموت، ما تحققت فيها صفة الموت. وعليه فهذا هو الخلاف الذي دار بين القراء، هو هذا، لأن ما تحقق ما لم يتحقق فيه صفة الموت فهذا يقرأه الكل بالتشديد لجميع القراء. طيب وتتذكرون، تتذكرون ما تستطيع أن نشدد فيها الذال، يعني نقرأ تتذكرون ما نستطيع، ولذلك أنا قلت فقط المبدوءة بتاء هذه تذكرون، حتى أميزها على يذكرون، لأن هذه بال يعني وافق فيها شعبة حفصا، ولكن ما لم يتكرر فيها حرف التاء من الأول. ثم لفظ مت كيفما تصرف، مت متم وهكذا، ولئن متم ولئن متم وهكذا. الإمام شعبة يقرأ بضم الميم، يقرأ بضم الميم، صفة الموت غير واضحة. ما معنى صفة الموت غير واضحة؟ يعني مثلا الميتة، أعطوني مثلا مثالا في قوله تعالى حرم عليكم وحرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، تمام. فهذه حرمت عليكم الميتة فيها خلاف، لا ليست الميتة التي تحقق فيها صفة الموت، لكن من يعطينا مثالا يساعدنا به حتى لا نضيع وقتا. لا فقط سأعود إليها سورة الزمر. نعم مثلا يخرج الحي من الميت، جيد، هذا مثال جيد. فيخرج الحي من الميت، من الميت، من الميت، على خلافه، تمام. أإذا متنا هذه تعود لمت وما تصرف منها، أإذا متنا، أإذا متنا، فحينها يكون على الضم في حرف الميم. الخلاف الذي ورد فقط ما خصص فيه أظن سورة الزمر فيما يعني أتذكر، إلا إذا كنت واهما على هذا نصحح إن شاء الله، تمام. ما ورد في سورة المؤمنون أو في سورة الصفات، فإن كنت واهما يعني لو شئتم تثبتوا معي الله يبارك فيكم مع الإمام شعبة. طيب اللفظ الموالي وهو لفظ رضوان، قرأ الإمام شعبة بضم الراء، رضوان أو رضوانا وهكذا، يضم فيها الراء. تمام؟ نعم. وإبراهيم وما هو بميت. طيب أعود لها إن شاء الله بإذن الله، سأعود لها وأراجعها أكثر. لا فقط هو ما أظن هو الخلاف لشعبة فقط، حتى يعني تكون العبارة شئنا والحكم واضحا. الإمام شعبة فيما أتذكر هكذا في سورة الزمر، في الموضعين في سورة الزمر يقرأ بالتشديد، لعله يكون في هذا فيه خلاف فأتثبت إن شاء الله. تمام. ثم قلت بالنسبة للفظ رضوان فقط الموضع الثاني من سورة المائدة، الموضع الثاني من سورة المائدة في قوله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، فهذه يقرأ فيها الإمام شعبة هنا بكسر الراء كالجمهور، كالجمهوري. تمام. هذه يقرأ فيها كما قلت الآن بالكسر كالجمهوري، ما عدا هذا كل المواضع يقرأها بضم الراء، وهذه من انفراداته أيضا، وهذه من انفراداته. طيب جيد. ثم اللفظ الموالي يا بني، كلما ورد بالإفراد، يعني ليست يا بني للجمع، يا بني هكذا، فالإمام شعبة يقرأ فيها بالكسر في ياء الإضافة يا بني هكذا، إلا الموضع موضع سورة هود فهو يقرأ فيها بالفتح يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين. ما عدا ذلك، ما عدا ذلك فالإمام شعبة يقرأ فيها كما قلت الآن بماذا؟ بالياء المكسورة. ثم اللفظ الموالي مبينة ومبينات إفرادا وجمعا، فما يكسره الإمام حفص في حرف الياء هنا في هذا اللفظ مبينات مبينة، الإمام شعبة يقرأ فيه بالفتح في هذا اللفظ مبينة، سواء كما قلت وردت يعني مفردة أو جمعا. اللفظ الموالي خطوات فهو يسكن الطاء فيها مع قلقلتها، واللفظ الأخير يعني كما ترون الآن رؤوف يقرأ بحذف الواو المدية رؤوف الرحيم مثلا وهكذا. الإمام حفص يكسر، نعم مبينة وهكذا. طيب فهو يوافق أبا عمل فيما تعرضنا له، وإن شئنا أضيف معهم الأخوان. طيب أظن هكذا إن شاء الله يعني تقريبا وضحت. فقط كما قلت الآن سأعود لمسألة ميت وميت و يعني أتثبت منها أكثر في مسألة التحرير إن شاء الله. أنهينا تقريبا، وإن شئنا سنذكر مذهب الإمام عاصم في التقاء الساكنين، يعني كيف يتخلص منهما، فهو يتخلص بالكسر مطلقا، يعني أن اغدوا على حرثكم مثلا إن توفرت الشروط التي من أجلها قد يضم البعض. وأيضا مثلا وأيضا هو وهي إذا اتصلت بها الواو أو الفاء أو اللام أو ثم، فهو هنا يضم الهاء من هو ويكسر الهاء من هي، لا يوافق بحر، هم يعني قالون وأبو عمل البصري والكسائي، وإن شئتم أضيف معهم أبو جعفر من الدرة على قول أبحر هكذا. فحينها هؤلاء من ذكرتهم الآن يقرؤون بالتسكين قراءة حفص، أو ليست حفص، قراءة عاصم كله هنا، يقرأ كالجمهوري. أذكر شعبة ولا أذكر حفصة، لأن حفصا هو الحفص هو الذي يعني نقارن معه بداية من كل الدورات. على هذا يعني إن كان فيه خلاف في بعض المسائل يعني أجيبكم إن شاء الله. طيب، ما قرأه الإمام الآن عاصم بوجهين، يعني اتفق الإمام حفص وشعبة في هذا الباب. ما قرأ فيه الإمام عاصم بوجهين. طيب، هذا الآن فيه اتفاق بين القراء فيما سأذكره أولا، ولكن لو كان فيه يعني خلاف وكذا في مسألة أذكرها إن شاء الله للجميع. تقريبا هو كل هذا يعني فيه اتفاق، لا فيه اتفاق، ما سيأتي من بعد هو الذي فيه خلاف سأذكره. طيب، لا إشكال، حتى ولو لم تعرفوا رواية حفص ما في إشكال، نحن فقط هنا ندرس أصول الرواية، لكن التعرف على الرواية بأكملها هذا لا يتأتى إلا بإتمام ختمة كاملة من الفاتحة إلى النسخ. ستمرون حينها على الفرشيات كلها وكذا بالتفصيل إن شاء الله. تمام؟ فقط نحن ندرس الآن الأصول، يعني الخطوط العريضة إن شئنا، الأحكام المتكررة في هذه الرواية أو في هذه القراءة، لكن الإلمام بهذه القراءة كاملة لا يتأتى إلا كما قلت الآن بالمرور بختمة كاملة مع ضبط بطبيعة الحال يعني أبيات الشاطبية أو الدرة حسب القراءة أو الرواية التي سنقرأ بها إن شاء الله. ثم قلت الكلمات هي كالتالي في بداية سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فعند الوصل هذا أمر معلوم فقط من باب التذكير حتى يعني أمهد لما سأريده من بعد. فقلت هنا عندي وجهان: إشباع المد مع فتح الميم، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو، أو بالقصر ألف لام ميم الله لا إله إلا هو. تمام، اعتدادا بالأصل أو بالعارض. جيد، هذا أظن معلومة عندكم لأنكم تقريبا رأيتموه في علم التجويد في باب المد والقصر عندما تعرضتم للمد اللازم، وهذا لا يختص به فقط عاصم بل يوافق فيه بقية القراء. ثم كاف ها يا عين صاد عين سين قاف، العين من هذين اللفظين أو من هجاء هذين اللفظين، ففيهما وجهان والطول فضل مثل ما قال الإمام الشاطبي، فيكون الإشباع ثم عندنا وجه التوسط. نأخذ مثال عين سين قاف فأقرأ هكذا: عين سين قاف، أو عندي التوسط: عين سين قاف. ثم عندنا مالية هلك، أو إن الله بكل شيء عليم، الأولى في سورة الحاقة والثانية في سورة يعني عفوا حتى الأولى قلنا في كاف ها يا عين صاد فاتحة سورة مريم، عين سين قاف فاتحة سورة الشورى حتى تتم المعلومة. بعدين عندنا هن مالية هلك في سورة الحاقة، إن الله بكل شيء عليم برأ آخر الأنفال مع بداية سورة التوبة. قد تعرضنا لهذا وقلنا أن فيها ثلاثة أوجه، فيها ثلاثة أوجه، لكن أنا ما أريده الآن حال الوصل، ما أريده حال الوصل، وإلا حتى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم فيها ثلاثة أوجه، لكن الخلاف أو الوجهان يتأتيان حال الوصل لا حال الوقف. يعني لو وقفت على ألف لام ميم ثم أبتدئ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لكن الوجهان يظهران عند الوصل. نفس الشيء هنا: إن الله بكل شيء عليم براء. طيب، فعندنا الوجه الأول هو وجه السكت، مالية هلك هكذا فيكون بالأظهار، أو الوجه الثاني في هذا اللفظ سيكون حينها الإدغام، مالية هلك يعني هنا من باب التماثل. وهنا إن الله بكل شيء عليم براءة، فسيكون عندنا القلب مع الغنة، القلب مع الغنة. هذا الحكم الذي أتيت به كما ترون يعني فيه تفصيل. الأول هذا يختص بمالي هلك، والحكم الثاني يختص بالموضع الثاني. فأقرأ هكذا دائما وصلا كما قلت الآن: إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله. القلب مع الغنة. طيب، ثم عندنا الله الذكرين الآن. الإمام عاصم كبقية القراء أو كقراءة الجمهور إن شئنا أفضل، فيها له فيها هذه الألفاظ وجهان: الله وردت في سورتي يونس والنمل، الذكرين وردت مرتين في سورة الأنعام، الآن وردت في كتاب الله تعالى في سورة يونس في موضعين. طيب، الإمام عاصم براويه ممن يحقق الهمزة فيها، ليس له نقل مثل الإمام نافع أو ابن وردان من الدر. فيقرأ هنا بالإبدال مع إشباع المد الوجه الأول، أخذ مثال الآن، سيقرأ فيها هكذا: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وله الوجه الثاني التسهيل، فيقرأ هنا: الآن. تمام، الإبدال هو المقدم على التسهيل. نعم، ثم اللفظ الموالي الذي ورد في سورة يوسف: ما لك لا تأمن على يوسف. طيب، هنا عندنا الوجه الأول، وإن كان فيه اختلاف في مسألة التقديم، لا إشكال أيضا، لا إشكال أيضا، مسألة التقديم هذه فقط تعتمد كما قلت الآن في كتابة المصحف أو عند تعدد الأوجه، ما الذي سأقرأ به أول. وهو يعني هذا المبحث مهم، مسألة المقدم أداء إن شئنا. لكن هناك من لا يأخذ به أيضا، يقول: أنا في الأخير أريد أن أستوعب هذه الأوجه. يعني هناك من يقدم مثلا التسهيل على الإبدال، فلم يخالف يعني رواية أو شيء مثل هذا أو دراية أو كذا، هو فقط يستوعب هذه الأوجه، يأتي بها جميعها، لكن مع تأخير لما قدمته أنا أو بالعكس. حتى نفس الشيء في لا تأمن، هناك من يقدم الإشمام على الاختلاس. المعمول به في دوراتنا هو هذا ما أذكره الآن، يعني حتى في الاختبارات هذا، ونحن نؤصل المسائل حتى تفهم وتضبط، وبعدين حتى في الاختبار تكون الإجابات متناسقة. طيب، لا تأمن، قلنا الوجه الأول وجه الاختلاس، والوجه الثاني وجه الإشمام: ما لك لا تأمننا على يوسف، ما لك لا تأمننا على يوسف. طيب، ما هو المطلوب؟ ضبط ما نذكره، كل ما أتينا عليه يجب ضبطه، هذا هو المطلوب. ثم اللفظ الموالي: فكان كل فرق كالطود العظيم في سورة الشعراء. الإمام أيضا عاصم كالجمهوري له وجهان في هذا الموضع، وذلك حال الوصل بما بعده أو حال الوقف بالرومي، يعني تكون حينها القاف مكسورة. فعندنا وجهان، والمقدم أداء الترقيق في الراء أو أيضا التفخيم وهو الوجه الثاني. فمن رقق الراء نظر إلى ما قبلها، قال: أنا عندي الفاء مكسورة، إضافة إلى كسرة القاف بعدها، لأن مثلا مرصاد إرصاد وهكذا، هذه الراء فيها مفخمة قولا واحدا، حتى أن الإمام يعني ورش وهو هذا بابه، فهو يفخم هذه الألفاظ. لكن هنا الإمام عاصم كبقية الجمهور، ماذا فعل في حرف الراء؟ إما أن يقرأه بالترقيق للعلة التي ذكرتها أو بالتفخيم، أو بالتفخيم، التفخيم نظرا لما بعدها فقط دون حركتها، يعني نظروا لأن بعدها قاف وهي حرف مستعل، فأجراها مجرى إرصادا ومرصادا وفرقة وهكذا. الخلاف فقط أن بقية الألفاظ التي ذكرتها الحرف المستعلي فيها مفتوح، لكن هنا الحرف فيها حرف القاف مكسور، الحرف مكسور، ولذلك أنا استثنيت وقلت وصلا أو وقفا بالروم، ولم أقل وقفا فقط وسكت، لأنك قد تقف بالسكون، وحال السكون، حال السكون كم عندي فيها من وجه؟ حال السكون القافي وقفا ليس بالروم كم عندنا من وجه فيها؟ وجه واحد فقط، وهو كيف ترقيق الراء؟ تفخيم أو ترقيق؟ اختلف القوم. تفخيم، نعم، بالتفخيم، لأن موجب الترقيق، تمام، هذا ما قلت، ما أردته، موجب الترقيق وهي كسرة القاف لمن رقق زالت بالسكون حال الوقف، وعليه عادة التفخيم مجرى، يعني إرصادا ومرصادا وهكذا. طيب، فأما أن تقرأ هكذا فكان كل فرق كالطود العظيم، أو فكان كل فرق كالطود العظيم. ثم عندنا لفظان آخران، مصر، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وأسلنا له عين القطر، وهذا الكلام يكون حال الوقف فقط، فيها وجهان، لكن حال الوصل، فإن كنت أقرأ اللفظ الأول يعني عندي هنا الراء مفخمة لأنها مفتوحة، والقطر مكسورة، فتكون على ماذا؟ تكون بالترقيق كما هو معلوم، لكن فقط هنا، طيب إن شاء الله، طيب هنا في مصر والقطر حال الوقف صار عندي وجهان، لماذا؟ وكالعادة يعني هذا كما نقول لف ونشر مرتب، يعني التفخيم تعود على مصر، الترقيق تعود على القطر، أو الوجه الثاني العكس كالعادة، يعني الترقيق على مصر والتفخيم على القطر. فكما قلت الآن، عندما سكنت الراء، عندما سكنت الراء ينظر إلى ما قبلها، ما قبلها حرف مستعل، حرف مستعل، وهو كما يقال حاجز حصين، حاجز حصين، وعليه صار عندي وجهان، هل أنا يعني أعاملها معاملة الترقيق لأن ما قبلها مكسور، كمثلا أعطونا مثالا في هذا وليس حرف مستعلي، مثلا السحر، يعلمون الناس السحر هكذا مثلا، ذكر ها وهكذا، نعم. طيب، أو سيكون هذا الصاد حاجزا منيعا، وعليه يكون حينها بالتفخيم، وهنا صار يعني الخلاف. طيب، اختيار الإمام ابن الجزري هو هذا، ما شاء الله ذكرتموه أيضا. طيب، سبقتموني أيضا في هذا، هذا الذي سأذكره في الأخير، يعني وهو التوجيه، هو هذا، الإمام ابن الجزري اعتمد على حالة الوصل، على حالة الوصل، فقدم التفخيم على الترقيق في مصر، مصر، اعتدادا بماذا؟ بالوصل، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، فأنت تفخم الراء لأنها مفتوحة حالة الوصل. والثانية أيضا، وأسلنا له عين القطري، ووصل القراءة بعدين سأجد أني الراء مكسورة فأتي بها بالترقيق، ولذلك هنا نرى خلاف في مسألة تقديم الوجه، هل أقدم التفخيم على الترقيق أو العكس. طيب، هناك من يسأل، نشيت حد على المجموعة لو كتبتمه أفضل، حتى تكون يعني المسألة عامة للجميع. هناك من يسأل على لفظ يسري ونذري، فسري أنسري وهكذا، هذه فيها أيضا خلاف بين أهل الأداء، هي فيها خلاف بين أهل الأداء، هل أعتمد الوسط تمام، وهل الياء أيضا هناك من يقرأ عنده الياء الزائدة مثل إمام ورش وهكذا، وقفا هل أنا أعتمد فيها نعم زائدة في بعض المواضع يسري في سورة الفجر وهكذا. طيب، فقلت هنا هناك من يعتمد على ماذا؟ يعتمد على مسألة الوصل في بقية أيضا في بقية المواضع ونذري وهكذا. طيب، ما هو المعمول به؟ فيه خلاف صراحة، والخلاف قوي، الخلاف قوي بين أهل الأداء، فمنهم من يقول ونذر بالترقيق ونذر هكذا. لماذا رققت؟ لأن أصلها ونذري، وهذا فتح بابا، فتح بابا في العديد الكلمات الأخرى، مع العديد الكلمات الأخرى، هل سأقتصر فقط على هذه الكلمات أو أفتح الباب على بقية الكلمات الأخرى؟ تمام؟ نعم، هذا الذي سأذكره، وهذا فيه خلاف كما قلت الآن، هل أعملها في كامل القرآن كل الكلمات، حتى أنهم من قال مثلا في قوله تعالى ذلك ما كنا نبغ، عندما نقف عليها كيف نقف؟ نقف بالغين مفخمة أو مرققة؟ يعني ليست مرققة، هو حرف، لكن يعني درجة التفخيم فيها كيف ستكون، في أعلى المنازل أو في أقل المنازل؟ كلنا سنسكنها، نقف عليها ذلك ما كنا نبغ هكذا. لكن هناك من أصبح يقول أيضا، وهذا موجود يعني، لا فقط ليس كلاما هكذا يعني ألقي الكلام فقط، لا لا هذا موجود، هناك من يقول هكذا ذلك ما كنا نبغ. طيب لماذا؟ قال لأن أصلها حال الوصل ذلك ما كنا نبغي، فكانت الغين مكسورة، فتكون يكون تفخيمها هو حرف مفخم لكن يكون بأقل المنازل، وهذا كما قلت الآن يعني صار فيه لغط في هذه المسائل صراحة، وعديد المواضع الأخرى يعني ضربت مثالا واحدا فقط. وهناك القول الذي أميل له بصراحة يعني بعد تتبع هذه الأقوال ويعني ورجعت الشيوخ في هذا، ما أرى والله أعلم في هذا الباب أنه لا يؤتى فيها بالترقيق وقفا، نذري ويسري وهذا الباب يعني، فالأصل أن يوقف عليها بالتفخيم حتى لا يكون يعني كما قلنا الآن سنفتح بابا وسنعمل فيه القياس أكثر من مسائل أخرى. طيب، ننظر إن كانت الكسرة عين للكلمة قدم الترقيق مثل يسري عكس نذري يرى لام الكلمة، هذا تأويل أراه أخي محسن، هذا تأويل فقط، لكن يعني هل الأصل الرواية النقل، الذي نقل هذه المسائل كما قلت اعتمد فيها كثيرا على القياس بصراحة، ومن هنا جاء الخلاف بين أهل الأدب. لكن في الأخير ما نستطيع أن نجزم في هذه الكلمة في هذا الباب بالكلية يعني، لأن البقية قرأ بهذا الوجه وله فيه سند، والنقل حاكم، والتوجيه تبع له، فكيف ترده الآن إلا إذا ما كان فيه سند وفيه نقل وكذا، واعتمد فقط على القياس وما لقياسا في القراءات مدخله حينها، والله أعلم. طيب، على قول يفخم في نذر هكذا، وإلا كما قلت الآن حتى الذي قال وجهين، حتى من قال يقول فيها وجهين، وهذا كلام طويل. طيب، الإمام شعبة انفرد عن حفص في بعض الألفاظ وقرأها بوجهين، ما أتيت به من قبل لمن؟ للإمام عاصم براويه، وأيضا قد ينفرد أحد الرواة عنه الراوي الأول الإمام شعبة انفرد عن الإمام حفص في 7 كلمات، قد أخذنا بعضها فقط سأمر عليها مرور الكرام، والبقية يعني أذكرها إن شاء الله بالتفصيل. طيب، نعم، هذه أخذناها في موضعي البقرة والنساء، وقلنا أن الوجه الأول هو الإسكان في العين، والوجه الثاني اختلاس كسرة العين. طيب، وجه الإسكان، يعني حتى تتم الفائدة أيضا، وجه الإسكان اعتدادا بالأصل، لأن نعمة أصلها نعمة ما، هكذا أصل الكلمة، سأكتبها نعمة ما هكذا، فأدغمت الميم الأولى في الثانية تخفيفا، سكنت ثم أدغمت، فصار عندنا التقاء للساكنين، العين الساكنة والميم المشددة هي ساكنة متحرك في الأخير، فصار يعني فيه إشكال في النطق في هذه الكلمات، ولذلك هناك من حافظ على هذا السكون، وهناك من أتى بالاختلاس في الحركة دلالة على ماذا؟ على أصل حركتها، أصلها ما قلنا نعمة بعد ما أدغمت وكذا، فأتى بالاختلاس حتى يبين هذا الحكم، وهناك القراءة أصلا نعمة هكذا بكسرة يعني تامة، إذ الأصل مختول في كل السكون ابن بري، تمام، قد أخذنا هذا. اللفظ الموالي عفوا، وما يشعركم أنها في سورة الأنعام، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، قرأ الإمام شعبة بوجهين في أنها، إما بالفتح في الهمس وهو وجه مقدم أداء، دائما ما أذكره هو الوجه الأول والمقدم أداء لهذا القارئ أو الراوي، والوجه الثاني إنها، وما يشعركم إنها إذا جاءت، تمام. ثم عندنا اللفظ الموالي بئيس، بعذاب بئيس بما كانوا في سورة الأعراف، الإمام شعبة قرأ كحفص في هذا الموضع وهو الوجه الأول مقدم أداء له بئيس، وعنده انفراد أخرى يقرأ ببيئس، بيئس هكذا، كون يعني يحتملها الرسم هنا. لدني هذه رأيناها الآن، الإسكان مع الإشمام ثم اختلاس ضمة الدال. قال آتوني أفرغ عليه قطرة في سورة الكهف، عنده أيضا وجهان، إما أن يقرأ بهمزة الوصل هنا في الأول وتحتملها، يحتملها الرسم أيضا، قال آتوني، أو بهمزة قطع قال آتوني، قال آتوني. ثم عندنا لفظ آخر ورد في سورة ماذا؟ تحذيرات مع رد من آتوني، لكن فيه كلام أيضا، تحذيرات التي فيها كلام، يعني ليست على إجماع. المنشآت في سورة الرحمن، نعم، قرأ الإمام شعبة بوجهين، الوجه الأول كسر الشين المنشآت، ثم فتحها المنشآت، الجوار المنشآت، المنشآت بكسر الشين هو المقدم أداء. ما لم نذكره لا نأخذ به قطعا، كل ما نذكره في الدورة إلا أن نبين هذه المسائل. وإذا قيل انشزوا فانشزوا، أين هذه؟ وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، عطف الخاص على العام، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، من أوذي العلم أيضا من المؤمنين، لكن هنا لبيان مكانتهم وفضلهم على البقية خصهم الله تعالى بالذكر وإن كانوا منه، تمام. في سورة المجادلة، المجادلة بكسر الدال أو بفتحها، المجادلة، المجادلة أو المجادلة كلاهما، كيف كلاهما؟ بالوجهين. طيب، هذه ابحثوا فيها أكثر إن شاء الله، لأنها هي من جادلت أو كان معها ودار معها جدال. لا، هي ليست الجدال معها ومع النبي صلى الله عليه وسلم، لا، مع زوجها. لا، مع زوجها. نعم، ليس المقصود هنا. نعم، فيها تقديم وتأخير. جيد، طيب ابحثوا فيها، هل أسماء الصور توقيفية أو اجتهادية؟ هذا هو السؤال الأول، هذا هو السؤال الأول قبل أن يعني نعطي السؤال الثاني. على قوله سترون، يعني دائما خذوا عندكم كل ما فيه اختلاف، لا تعطونا فيه الإجابة مباشرة. يعني من الأفضل أن تكون الإجابة مثلا توقيفية على المشهور، مثلا أفضل أن تقولوا توقيفية، لأن عندما تقولون توقيفية أو تقولون لا اجتهادية أو كذا، فأنتم يعني كأنكم تجزمون القول فيها، وهي محل خلاف، محل خلاف. يعني هل نقول ذكرت في سورة المؤمنون أو في سورة المؤمنين؟ هذا الذي أريده الآن. لو كانت توقيفية ما نستطيع أن نقول المؤمنين، سنقول في سورة المؤمنون هكذا. طيب ابحثوا فيها، ابحثوا فيها، سترون لعلكم تتراجعون على القول بالجزم، قد ترجحون قولا أو تميلون إليه، لكن ما تستطيع أن تقولوا هذا القول يعني هكذا، تقطعون القول الثاني بالكلية، تقولون لا هي توقيفية وفقط. لا، قد تكون يعني ليست توقيفية. أترك لكم بابا للبحث. طيب، في سورة قلنا المجادلة، في قوله تعالى وإذا قيل انشزوا فانشزوا، إما أن يكسر الشين وهو الوجه الأول، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، أو يضمها، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. هذه سبع كلمات ورد فيها وجهان للإمام شعبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سورة كذا، لكن لم يعين جميع السور، لم يعين جميع السور. يعني لو قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه سورة البقرة، هذه سورة آل عمران، هذه سورة كذا، هذه سورة كذا، فحينها ما نستطيع أن نتقدم ولا نتأخر عليها، فتكون حينها توقيفية. لكن مثلا نجد في بعض الكتب وذكرت هذه في سورة سبحانه، بعضها توقيفي، تمام، أنا أوافقكم في هذا، هذا هو القول الذي ستذهبون إليه. لذلك قلت لكم يعني ابحثوا أكثر في الموضوع، سيتغير موقف البعض، سترون أن القول بأن بعضها توقيفي أكثر من قولك أنها كلها توقيفية. هناك بعض الصور نعم أكثر من اسم، ومنها ما هو توقيفي في مسألة يعني تعيينها في تسميتها، ومنها ما هو اجتهادي أيضا. فنقول سورة سبحانة هي سورة الإسراء مثلا، ونقول في سورة نون وهي سورة القلم، وهكذا. يعني انظروا في هذا الباب أكثر، ستكتشفون بعض المسائل لعلها قد تغيب عنكم، أو لعلكم يعني سمعتم بها وهكذا. تمام، طيب نختم على الإمام حفص ما قرأه بوجهين وانفرد به عن شعبة، يعني لم يوافق فيه في الكلمات أو المواضع السبعة الأولى التي ذكرتها في اللوحة التعليمية الأولى فيما ذكر فيه وجهان. كيف نعرف الكلمات الأخرى التي خالف فيها شعبة؟ يعني في هذا الباب ترجعون لبعض المنظومات التي ذكرت فيها هذه الخلافات. تمام، هناك منظومة إتحاف الصحبة بما خالف فيه حفصا شعبة، هذه ذكر فيها الشيخ محمد عبد الله الشنقيطي، ذكر فيها الأصول والفرش فيما كان فيه خلاف بين حفصة بين عفوا بين شعبة وحفص، وأورد فيها أصولا وفرشا في الخلافات. وعندنا هناك نظم أيضا أدلكم عليه، نظم جيد جدا هذا، ممتاز، وهو نظم الميسر في نظم مال شعبة من الفرش المكرر، هذا يفيدكم فيما تكرر. نظم الميسر هكذا في نظم مال شعبة من الفرش المكرر، هذا الشيخ رضوان ابن محمد آل إسماعيل هكذا. ماذا أورد فيه هذا الشيخ رحمه الله حفظه الله تعالى؟ ذكر فقط ما تكرر من الفرش، فقط ما تكرر من الفرش، يعني ليست جميع الفرشيات المختلف فيها بين شعبة وحفص، لا، المكرر، لذلك هو سماه الميسر في نظم مال شعبة من الفرش المكرر، يعني صرح بذلك. لكن تقسيمه تقسيم عجيب، يعني أعجبني صراحة، وهو قسم هذا النظم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أورد فيه مقدمة، ثم أتى بباب ما تكرر أكثر من ثلاث مرات، يعني حتى مسألة التكرار هذه واضطراد هذه الألفاظ أيضا قسمها، فجعل في هذا القسم في هذا الباب أورد جميع الألفاظ التي تكررت أكثر من ثلاث مرات، ويعني الإمام شعبة خالف فيها حفصا. طيب، لكن المسألة التي تليها، هذا الباب هذا الثاني بعد المقدمة جعل فيه ما تكرر أكثر من ثلاث مرات دون استثناء، يعني لم يخرج فيه باستثناء عن القاعدة، مثل يا بني التي ذكرتها أنا، يا بني يا بني، الإمام شعبة يقرأ بالكسر يا بني، إلا موضع سورة هود، فهذا لا يريده في هذا الباب، سيريده في الباب الموالي. ثلاثة أقسام. القسم الثالث هو هذا، باب ما تكرر أكثر من ثلاث مرات مع استثناء، مع استثناء، تمام. ثم ختم بباب ما تكرر ثلاثا فأقل، يعني هو اعتنى بما تكرر أكثر من ثلاث وقسمها دون استثناءات لو أو ورد فيها استثناء، ثم أتى بالباب الأخير وهو ما تكرر ثلاثا فأقل. فأقل يعني أن يعني احتسبنا المقدمة كباب من الأول سنعتبرها أربعة أقسام، وإلا هي ثلاثة أقسام فيما تكرر، لأن هذا ما يهمنا في الفرش، تمام. هذا يعينكم إن شاء الله. طيب، نواصل. يلا، عندنا قد أزف الوقت. نعم، في سورة النمل، فما آتاني الله خير مما آتاكم، هذه قد تعرضنا لها في باب يأتي الزوائد، قلنا أن الإمام حفص يقرأ فيها بوجهين وقفا، إما أن يأتي بالياء المادية يعني يثبت هذه الياء الزائدة آتاني، أو يحذفها ويسكن حينها النون، يكون عندنا مد العرض للسكون آتان وهكذا. طيب، كيف يقرأ الإمام شعبة في هذا في هذه الكلمة في موضع سورة النمل وقد أخذناها؟ كيف يقرأها الإمام شعبة؟ يحذفها قولا واحدا في الحالين، يعني وصلا ووقفا، فما آتاني الله خير مما آتاكم. طيب، الموضع الموالي في سورة الروم، وهذا فيه أيضا كلام، فيه أيضا كلام في هذا الباب، لفظ ضعف ضعفا في سورة الروم، في آخر سورة الروم تحديدا. طيب، كيف قرأ الإمام حفص في هذه الكلمة أو في هذا اللفظ؟ قرأ بوجهين، إما أن يفتح الضاد أو أن يضمها، له الخلف. طيب، فيكون في الآية يقرأ هكذا، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، أو له وجه الضم، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، فله يكون الوجه الثاني وجه الضم. طيب، هنا عندنا وجهان كما قلت في هذا في هذه الآية يعني تحديدا. طيب، السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل هذا من طريق الشاطبية كله؟ وهذا ليس هو الأصل في السؤال، وهذا الذي قلته من قبل، مسألة التقديم والتأخير، مسألة التقديم والتأخير نسبية، فمنهم من يقدم الفتحة على الضم، ومنهم من يقدم الضم على الفتح، أمين وإياكم، تمام؟ لكن المعتمد عندنا سيكون الفتح، وما قرأت به أيضا هذا الفتح. طيب الإشكال هو هذا الآن، هل ما أقرأ به هنا هو من طريق الشاطبية؟ يعني الفتح والضم كلاهما من طريق الشاطبية أم لا؟ من يجيبنا في هذا؟ لا. طيب ولكن ترون أحيانا أن يقال في الإجازات هكذا، وقرأ من طريق الشاطبية علي ختمة كاملة كذا كذا. طيب وهذا الوجه قلنا الآن ليس من الشاطبية، هنا سيعود يعني من أول الكلام، هل يؤخذ بزيادات القصيد؟ هل كل ما ذكر في الشاطبية يقرأ به؟ هل ما لم يذكر في الشاطبية لا يقرأ به؟ وهكذا، يعني كلام طويل يجب أن نجيب عنه حتى نستطيع أن نفهم القضية هنا. تمام، لأن هذا اللفظ لم يذكر فيه الوجهين الإمام الشاطبي في نظمه، وعليه نبحث في هذا الكلام ونرى أين ذكر هذا الموضع وهكذا. تمام، لأنه هو اختيار أيضا، مسألة الضم اختيار للإمام حفص، من أين أتى به هذا الكلام؟ أيضا قد يحيلنا على ماذا؟ قد يحيلنا أتى به من أي، من زرعان؟ وأيهما أسبق؟ يعني لا، ليس يعني هذه، يعني هنا عكسنا يعني الطريق هنا. تمام، طيب فقط يعني يجب أن نعود إلى أصل الخلاف، مثل ما فعلنا مع محياي ومحياي مع الإمام ورش لو تتذكروا، عندما درسناها في الدرر، درر اللوامع، أتينا على هذا وقلنا أن وجه الفتح في الياء هذا وجه اختاره الإمام ورش. طيب كيف اختاره؟ وها نقرأ به نحن من الشاطبية، عندما نقول وقرأت ختمة على الشيخ من طريق الشاطبية، وعندما أمر على هذا الوجه أتي فيه، أو هذا اللفظ عفوا، أتي فيه بوجهين، أقرأ فيه بوجهين. فكما قلت الآن أصل الخلاف هو هذا، هل ما كل ما لم يذكر في الشاطبية لا يقرأ به؟ هذا لا، وعليه فخلاص الكلام يعني حتى لا ينسحب أكثر بساط الوقت من تحت أقدامنا، فيها وجهان، وجه الفتح والضم، مع الإشارة إلى أن الضم لم يذكر في الشاطبية، والمقدم أداء هو الفتح، لو يسر الله تعالى وأخذنا هذا بالتفصيل في مواضع أخرى أو في محلها في شرحا لأبيات الشاطبية وكذا إن شاء الله نفصلها أكثر بإذن الله تعالى. نعم، طيب الوجه، عفوا قلت الوجه، الكلمة الموالية هي كلمة المسيطرون، طيب أين وردت هذه في كتاب الله تعالى؟ المسيطرون، في الغاشية، في سورة الطور، نعم في سورة الطور، ليست الغاشية، من كتب الغاشية؟ في سورة الطور. تمام، قرأ فيها الإمام حفص بوجهين، الوجه الأول بالصاد المسيطرون، والثاني بالسين المسيطرون، ثم سلاسل، وهذه قد أخذناها أيضا عندما أخذنا أنا وأخواتها، لفظ أنا وأخواتها. نعم، قلنا وهذا الخلاف أيضا مثل ما فعلنا في آتانية، فيها كما قلت الآن حال الوقف عفوا، إما أن يثبت الألف وقفا سلاسلا، أو يحذفها ويسكن اللام سلاسل، والوجه الأول وهو إثبات الألف، هو المقدم له أداء، طيب الليلة قد أطلنا كثيرا يعني، لكن خير إن شاء الله. وعلى فكرة يعني هذا هو الدرس الأخير مثل ما ذكرت من الأول. آمين وإياكم. لا، ما عليه ضبط المصاحف حال الوصل لا حال الوقف، فالمصاحف لا تكون المصاحف مضبوطة إلا على الوصل إلى الوقف. أخي يونس، بالنسبة للاسم، هذه وما شبهها، الإنسان، الآخرة، وهكذا، حال البدء بها، أنت تتكلم على البدء أو كذا؟ لأن أيضا في خلاف في مسألة البدء، هناك من يعدها في الخلاف، هل يبدأ بها مثلا الاسم الاسم؟ لو كان هذا سؤالك فأجيبك عليه نعم تمام، طيب هذا هو الذي تريده. فهذه الاسم وما شبهها حال البدء، فيكون فيها إما الاعتداد بالأصل أو بالنقل، تمام؟ إما الاسم أو الاسم، والاسم هو المقدم أداة، لكن ليست هي المقصودة بعينها، يعني هناك من يأخذها كمثال ولكن ليست هي فقط، فالأمر يتعدى هذا اللفظ، تمام؟ طيب، لو بقي معنا وقت سنأخذها إن شاء الله. نعم، هذه المواضع الأخ سالم أتى بها في ملف تثبت فيه صفة الموت أجمع جمهور القراء، ويأتي الموت من كل مكان وما هو ميت، فما نحن بميتين، إنك ميت وإنهم ميتون. تمام، جيد، هذا هو المقصود، هو ما، نعم، ما لم يتحقق فيه صفة الموت. جيد، طيب سنأخذ هذه نختم بها إن شاء الله، وإن كان يعني ليس فيها خلاف كثير، لكن إن شاء الله نأخذها بسرعة إن شاء الله بإذن الله تعالى، نسأل الله تعالى التيسير. طيب عندنا هنا فقط حتى أسرع بعض الشيء لأني أطلت كثيرا، يا بني، كل ما سنجد يا بني سنقرأ فيها إما بالكسر لشعبة ثم أتبعها بالفتح لحفص، مثل هذه يا بني يا بني وهكذا، كل ما مررنا عليها تقريبا البقية ما فيها خلاف حسب ما سنرى إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تش عفوا يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. نقف هنا إن شاء الله مع إشارة لهذه الآية، يعني صراحة فيها بعض المواعظ. الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فلن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من أقام الصلاة، وإذا تحققت فيه هذه الثلاثة، إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فليصبر على ما أصابه وسيصيبه، يعني تعترضه المطالب وتصيبه بعض العوائق في طريقه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة صلاته. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه وهو راض عنا. طيب، هكذا نكون قد وصلنا بفضل الله تعالى ومنه إلى نهاية هذه الدورة. فالحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، والحمد لله، يعني هذه دورة تضاف إلى بقية الدورات التي أخذناها من قبل. اللهم آمين وإياكم. تبقى فقط عندكم الآن المراجعة الجيدة للاختبار. كل ما ذكرناه تسألون عنه إلا التراجم، إلا التراجم. ما عدا ذلك كل ما ذكر، سواء كان ذلك في اللوحات التعليمية أو يعني تلفظنا به دون أن نكتبه في اللوحات، يدخل معنا بإذن الله تعالى في الاختبار بشروطه، مثل ما ذكرنا من قبل، يعني من كان مواظما على الحضور وكذا، هذا تراجعون فيه الإدارة. ثم من بعد ذلك من تحصل على أيضا نسبة معينة مما اتفقنا عليه، وسننشر لكم مرة أخرى بإذن الله تعالى شروط الدورة، يجتاز الاختبار التطبيقي ويكون مؤهلا مباشرة إلى الدورة التكميلية الثانية، وهي دورة قصر المنفصل لحفص بإذن الله تعالى. تمام، هذه تكون إن شاء الله يعني حتى نكمل مع قراءة الإمام عاصم إن شاء الله تعالى. طيب، أمين وإياكم. الأسبوع القادم سيكون مخصص الاختبار، والذي يليه بإذن الله تعالى يكون بداية الدورة الثانية، ستكون إما في محاضرتين أو ثلاث، سنرى إن شاء الله. وسنتبعها أيضا باختبار كتابي واختبار تطبيقي لمن أيضا مؤهل لذلك إن شاء الله. هذا تقريبا الخطوط العريضة لما بقي معنا من وقت قبل شهر رمضان. نسأل الله تعالى أن يبلغنا شهر رمضان، أن يرزقنا فيه العتق من النيران، وأن يوفقنا بإذن الله تعالى في صيامه وقيامه كما يحب جل جلاله ويرضى بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى سأحاول تسجيل المتن وضبط ألفاظه وهكذا، يعني إن شاء الله. راجع الإدارة، من كان عنده غياب وكذا، الأصل من تغيب حصتين فأكثر هذا يعني لا يجتاز الاختبار. نحن أخذنا سبع محاضرات، فمن تغيب حصتين أو أكثر هذا لا يجتاز الاختبار. من يعني التحق بالدورة متأخرا أو كذا يراجع الإدارة إن شاء الله، خاصة لمن غاب عن الحصص أو عن الدروس عفوا، وما ترك يعني اعتذارا للإدارة. كما تعلمون يعني وهذا ما أريده بصراحة بحرص مني، يعني أن تكون مسألة الحضور والغياب فيها يعني مراقبة، لأن وكأننا في فصل في قسم مع بعضنا، ليست فقط عالم افتراضي وكذا، لا، كأننا في قسم مع بعضنا، من يحضر يكون مسجلا عندنا، ومن لا يحضر ولم يترك يعني سببا وعذرا للغياب فيؤخذ على ذلك بصراحة، لأن ما يستوي هذا لأننا ليس فقط نحن نريد أن نفهم أن هذه المجالس وأن طلب علم القراءات لا يؤخذ بالسهولة، ليست الأمور هينة وهكذا بكل سهولة أستطيع أقرأ هذا العلم وأدرس وأجتاز فيه كذا، وإلا ما وضعنا شروطا لا في اختبار نظري ولا تطبيقي ولا في شيء يعني. فالأصل أنه يكون يعني بشروط وضابط في الحضور وكذا هذا كله، فإن أتينا بهذه الشروط فبصفة آلية نحن مرشحون للاختبار وكذا لاجتيازه، نحدده إن شاء الله اختبار التطبيق نحدده، حتى ولو كنا ونحن يعني وسط الدورة الثانية التكميلية نستطيع أن نأتي بالاختبار التطبيقي، ما عندنا إشكال إن شاء الله. نعم هكذا بارك الله فيكم، هذا ما وهذا ما ذكرناه من الأول، يعني نعم من يريد أن يحضر فقط للاستماع، من يكون معنا فقط مستمع، يعني هذا مستمع وليس بطالب في الدورة، ولذلك نحن من قبل الدورة قبل شهر أو أكثر أقل شيء مثل هذا يعني ننزل الاستمارة للمشاركة في الدورة، وإلا لماذا ننزلها؟ يعني نستطيع أن نستغني عنها حينها. هناك من يستمع فقط لأخذ الأجر وطلبا لبركة المجالس، فهو مرحب به وهو على يعني على رؤوسنا تمام، لكن من استمع متأخرا بأن هناك دورة أصلا يراجع الإدارة وخير إن شاء الله بإذن الله، نسأل الله تعالى التيسير. طيب اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام نسألك اللهم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وجد علينا إنك أنت الجواد الكريم، وهدينا وراجع بنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولعلمائنا، اللهم تقبل منا واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم عاف كل مبتلى مسلم، اللهم عاف كل مبتلى مسلم، اللهم ارحم جميع موتى المسلمين، اللهم ارحم جميع موتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام، ونسألك اللهم أن تشفي كل من أصيب بهذا الوباء وأن لا تجعله منتشرا في بلاد المسلمين ولا بين المسلمين في ديارهم وغير ديارهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تعذبنا بما فعلنا بما فعل السفهاء منا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كان عنده سؤال فيستطيع أن إما يتواصل مع الإدارة يرسل لي السؤال أو يرسل يعني لي على المباشر، ما عندي إشكال أجيبه إن شاء الله. بارك الله فيك.